واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل الحدثان. فالسين عند الباء بسم الله، قلت بسم الله الرحمن الرحيم، أيهما قبل، السين ولا الباء؟ الباء عندهم جميع طلعان، ها؟ طلعان جميع دفعة واحدة كل الحروف مقترنة، ولذلك هو مذهب الاقترانية. فالسين عند الباء لا مسبوقة، يعني فالسين ما هي مسبوقة بالباء، نعم ما هي مسبوقة بالباء. فالسين عند الباء لا مسبوقة، لكن هما حرفان مقترنان طلعان دفعة واحدة. ها؟ ايه الاقترانية. شو؟ ما درسوا التجويد يعرفوا مخارج الحروف بين يخرج الباء والسين؟ أنت تعرف؟ أعرف. تعرف تدرسهم؟ ما واحد منهم. واحد يعرف ما تشوفهم إن شاء الله. إن شاء الله ما نشوفهم على ما قال الشيخ. فالسين عند الباء لا مسبوقة، لكن هما حرفان مقترنان. والقائلون بذا يقولوا، الأصل يقولون لكن ضرورة الشعر، لكن ضرورة الشعر. والقائلون بذا يقولوا إنما ترتيبها في السمع بالآذان، يعني هي طلعت دفعة واحدة لكن السمع يرتب، السمع هو اللي يرتب. والسامع باعتباره محدث ومخلوق لا يستوعب ان تجيء الحروف جميع، فسمعه يبرمج ويرتب. ها؟ وش انت عندك سماعات بعد انت تزيد على غيرك؟ ما تنظم، ما تنظم السماعه. انت فهمت ان انا مقرر هذا الكلام؟ والله يا اخي مصيبه انسانك فهمت. والله انها مصيبه انت فهمت ان انا نقرر هذا الكلام. حنا نحكي كلامهم، وكلامهم مخالف للعقل والنقل. لا تروح تنقل عنا بعد تقول لنا ايش كلام البهائم، هذا البهائم ما نفعل، البهائم ما يفهمون، خلاص ما نقرا كلامهم. يعني نترك النونية؟ ما انت بحضرتها عند بعض الشيوخ؟ شيوخنا حنا ما حضرته؟ وحضرت ختمة؟ أنت اللي مرسله لي ختمة النونية، أنت واحد من المشايخ الكبار. وإنسان هو نفسي هو اللي مرسله لي. ترى حسب عني اقترانية. والله ليتك تقتصر على الفقه. الفقه ماذا ما عاد أبغى الفقه حقهم. ما بحقهم اللي المغرب اليوم. لا حول ولا قوة. ها؟ هم من يبلغ هذا الكلام؟ هو كلام نفسي ترجمه جبريل وأخذه من